تبدلت كمينا غراس ولا لوق اللي غادي تسفوتي وكل عيوري عشر بالدادي ترانو رات نفعل غيضو رسمح نغوزال يا نوري فليان عمود نبنادم كاجوري كينا غراس عمود نبنادم كاجوري كينا غراس حال مسكين والله هريت كنفوس أغاري خدم دار مدن زي الناس نفن ورجو تقدى لي جرد نستير متناس يغي سوق زودي قيقي لما تكوي سلام وري اللي ما يسندم وخاني تلانا وري اللي ما يسندم وخاني تلانا يدز لك سدتنتي صغي صفر حراو تنمي قرمت حرق اسمي فاسن لحنت يدزو قديمة ديدي صغي نراتي صلاح هدي فوق دار متنزع ما راس رسي فرحة الدنيا دار تبادل ولي توري سين وكان يسكن الحساب يسرات نتوري فوق لا كري لا درس المالي قمتين وراضي تزور طلبة ونسل المساكين إلا يصل صغيقين والني لطيف أي نظراني راه درس ميلي غفوس إرادي خفي سداقر نكلو ما تسهن وكانيك شمت الكيبر خلون تن الموت أولي نازم زادي قشني وساك ورايا وريستني ياني غمزين ولا سن مقورة اوانا تعجبت وادا نسميتي النسيغ اوالي برمني زكري نسترسي كرف اروح ندول لي واليك سناني غمان اروح ندول لي واليك سناني غمان وراكي غزامي لا ذكرى غاري سلمان إماتيني دلوز وخسن راكي كيس أياني كسود نغرب بريكا غراس الشينا يداني قيقي اللوراتين لكمنا لكي ضلبة غسادة نغي صحيق نغلط نقايا ندنت نتاقا نتكتي كويانا نكتين يا نزمز العقل لحييك نكتين يا نزمز العقل لحييك تسل خلان حدا الجقي في ستن مقار النسان ما الحرب يسكرياني وين قريتك صوت الهردم وخناني حراش اياني كصوت نكاغاز كارنتي رمتنس اياني فهم نسفل ذات فداغ البالهنك وقريقي في سنتاق انت فاكن سوالا اهان البحر واناقي سنتر من العوم غاري سنو في الليق يخفن صغ الخطرة يغيد دارك يغي هاجي من عايس نفرت لهم أريكا تسيغ الروب أركي غلك من أكلا أيري كرانتا قيسنا فينا غراس أيري كرانتا قيسنا فينا غراس نكي بعدانك مرقسنا مرسو غنيم يغن حاول طاول زيتي لك موامنا وانا يرى الموجة تصير كشمس رسنت وانا يرى الموجة تصير كشمس رسنت هاتي تيران قصادي سكنت المدالة هاتي تيران قصادي سكنت المدالة تقصد الحب اشكر وسسيف تقصد الحب اشكر وسسيف اي نخرت قرازق في نسمح غاس اي نخرت قرازق في نسمح غاس السنخ قتي لازم فتنشتير فين السنخ قتي لازم فتنشتير فين Yeah.